به. فالطاعة لو كذبت الإنسان، ولهذا الكذب يباح على الكذب على المرأة، والكذب للإصلاح بين الناس، والكذب إلى آخره. الشاهد أن الكذب يباح في أشياء، ومنها الحرب، كان حرب فيوري أنه بروح الغرب ولكنه ذهب إلى الشرق وصبح القبائل وهجم على القبائل الذي في الشرق حتى يأتيهم غارين آمنين، لأن عيون القبائل توجد في المدينة. فتذهب تقول والله محمد بيغزو في الغرب، بيغزو بني عبس الذين في الغرب، بيغزو القبائل اللي في الغرب، وظهرت الجيوش، وتظهر الجيوش يصيرون آمنين مطمئنين. يوم يصبح الصباح أذن المؤذن وصلي عليه الصلاة والسلام، يأمر الخيل بالانطلاق على بني فزارة شرقا. سبحان الله، أمشي يقول أبروح غربا، يوم جينا أحنا ويأخذ الإبل ويستولي على الأموال ويأخذ الأموال على غرة، ما استعدوا ولا درنهم ولا ظنوا أنه بيأتيهم، لأنه قال بروح شق. ما عدا غزوة تبوك، ما عدا غزوة تبوك فإنه لم يوري بغيرها، بل أظهرها علنا. أيها الناس، نحن نغزو تبوك، وتبوك 20 ليلة وفي مجاعة وفي جوع وفي مسغبة والإبل قليل، فأيها الناس استعدوا، لأن المسافة بعيدة، يجب أن تأخذ قربة أو قربتين الإنسان عن العطش، يجب أن تأخذ ذهاب مزودة أو مزودتين مثلا تحط فيها طعامك الإنسان، يجب أن تتزود، يجب أن تأخذ راحلة أو راحلتين، لأن المسافة بعيدة 20 ليلة على الوجه، منت على جهة واحدة 20 ليلة تمشي حتى تصل إلى تبوك. وتبوك ما فيها ماء، ما فيها إلا عين تبض بضيض، تبص بصيص قليل. حتى وصل عليه الصلاة والسلام ثم وضع سهمه فيها ففارت فوران، وقال لمعاذ بن جبل: إن الله أحياك يا معاذ، سترى هذه العين اللي تبص بصيص تراها أنهار، أنهار وحدائق. وفعلا هي كانت حدائق الآن وأنهار، ترى الحديقة من 3 كيلو، البستان الواحد في تبوك الآن 3 كيلو، والبير اللي يحفر اليوم حط عليه 6 بوص من المواصير، 6 بوص تروي جميع الحدائق الموجودة قريبا منها، فوصلت إلى 10 كيلو، وعلى 20 كيلو الحدائق والبساتين والهادي تبوك اللي كانت تبص بسيط. أخبر الرسول معاذ عليه الصلاة والسلام، أخبر معاذا أنها ستكون مروجا وأنهارا تبوك، وصارت كذلك. الآن هي هكذا مروج وأنهار، الآن أكبر مدينة مما يلي الشام تبوك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل غزوة يوري بغيرها، يظهر غير ما يبطن، يقول بنغزو بني كذا، بنغزو قبيلة بني فلان فزارة، لكنه يريد بني عبس، بنغزو مثلا قبيلة هوازن ولكنه يريد ثقيف، وهكذا كان يوري ما عدا تبوك، لأنها في عسرة وفي عطش وفي جوع وفي حر شديد. أظهر وأعلنها علنا أننا سنغزو تبوك أيها الناس، فاستعدوا، تبوك بعيد 20 ليلة، وسنجلس ما ندري كم نجلس، وسنقابل الروم، فاستعدوا أيها المسلمون. فأعلنها لأنها بعيدة، ولأجل الناس يستعدون، ولأنها كما ذكرها الله في سورة التوبة بعطش وفي جوع وفي حر شديد. قالوا أن ما نخرج في الحر، والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المنافقون تخلفوا يقولوا ما نخرج في الحر، كيف نخرج في الحر، حر شديد ونخرج علشان نقاتل، ما نقاتل، ما نخرج في الحر. قل يا محمد نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الشاهد أن الحرب خدعة، فقائد الجيوش أو أمير الجيوش يجب أن يوري أنه سيغزو كذا أو سيذهب كذا أو سينهزم أو سيفعل كذا وكذا، خدعة، ثم يصبح المشركين أو الكفار بما أراد. نعم. قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد، ثم قال: إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. يقول أبو داود رحمه الله يعني مصححا لللفظ أنه لم يأتي بلفظ الحرب خدعة إلا بهذا الإسناد إلا معمر، إلا معمر بن راشد، ومعمر إمام حافظ ثقة، فإذا أتى بزيادة فإن نقبله، فزيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالفه غيره، ولا يسع عندنا من خالفه، ما في عندنا أحد خالف معمر على أن الحرب خدعة، فقد ورد في الصحيحين أن الحرب خدعة من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر ومن طريق كعب بن مالك، كلهم رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري الغزوة، إذا غزا يوري بغيرها، يعلن واحدة وهو يريد غيرها. ليش؟ يقول الحرب خدعة، الحرب مكر والحرب خدعة. نعم. باب في البيات. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. يقول أبو داود رحمه الله باب في البيات يعني تبيت المشركين بالليل وهم غارين آمنين تبيتهم بالليل يعني تهاجمهم بالليل وتأخذ أموالهم وتقتل مقاتلتهم وتعمل ما تشاء وتبيت يعني الجائز أتى بالحديث هنا أن البيتوتة جائزة أن تبيت المشركين الإنسان بالليل ولا تنذرهم ما في حاجة إلى دعوتهم ولا إنذارهم بل تبيتهم بالليل وتأخذ نساءهم وأموالهم سبي ورجالهم تقتلهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي عن عبد الصمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو الصمد وأبو عامر وأبو عامر العقدي عمرو بن عبد الملك قال قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من شجعان الصحابة وأبطالهم وكان راميا بالنبل لا يمكن أن يخط نبله إذا رمى النبلة هذه لا يمكن أن تخط في الأرض لابد تصيب لحم لازم أما لحم آدمي أو طير أو حيوان أو اللي هو يريده اللي يريده لا يمكن أن يقع نبله في الأرض لابد أنه يصيب لحم لازم لأنه رامي رضي الله عنه أرضاه. فسلمة بن الأكوع رد جيوشا غارت على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام ولما سمع الهيئة وسمع الصياح والغلبة خرج وحده وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة يلحقون بني فزارة حين أخذوا لقاح الرسول من النقيع وعندما سمعوا بهذا لكنه خرج يجري على رجوله يسبق الخيل يجري عليه رضي الله عنه على رجوله ويسبق الخيل فسبق الجيش الذي أخذ لقاح الرسول سبقهم من قدامهم وصار يرمي بالنبل من رمى من الفرسان طاح عن فرسه أو طاح عن بعيره ميت خلاص بالنبل ثم يرمي الثاني ويطيح ثم يرمي الثالث ويطيح يوم شافوا هذا فعل الفارس وهو واحد صار يتقهقى أول يهجون هجيج أول أركضوا الركض يبون علشان لا تدركهم جيوش المسلمين لكن رأوا الفارس هذا عارقلهم صار يمشون مشي حتى لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق الصحابة وهو قدامهم واقف قدام مثل الأسد من تقدم رماه وطيحه في الأرض حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وفكوا اللقاح وأخذوا اللي أخذوا اللقاح وأسروا منهم من أسر وهرب من هرب بدون أن يعلم سلمة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن الحديث هنا يقول أبو داود حدثنا فلا سلمة عن أبيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أمر الرسول علينا أبا بكر الصديق في سرية من السرايا وخرجنا حتى نعم فأتينا ناسا من المشركين فبيتناهم بالليل بظلام الليل بيتناهم وصلنا نقتل من نقتل ونأسر من نأسر وأخذنا أموالهم وسبيهم. يقول بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى قتلت سبعة من أهل البيوت قتلت سبعة في بيوتهم قتلت سبعة من المشركين. نعم قال وكان شعارنا في الظلام علشان لا يقتل بعضنا بعض أمت يعني اللهم أمتهم شعارنا أمت فإذا سمع الصحابة أمت تجمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لئلا يقتل بعضهم بعض ولئلا يقتل بعضهم ببعض خطأ. نعم. باب في لزوم الساقة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال أن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضائف ويردف ويدعو لهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في لزوم الساقة ساقة المسلمين الجيش إذا انصرف لازم له من ساقة تحميه لازم له من جيش يحميه أو سرية تحميه أو فارس من الأبطال يحميه. إذا انفرد واحد من الأبطال كفى في الساقة، أو انفرد واحد من الأمام كفى في العيون. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن شوكة قال حدثنا إسماعيل بن علي، وعلي أمه وأبوه اسمه مقسم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبوه اسمه إبراهيم وجده مقسم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم رضي الله عنه من الطبقة الثامنة، وأمه علي واشتهر بها ولا يعرف. لو تقول حدثنا إبراهيم إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ما حد يعرفه، لكن لو قلت إسماعيل بن علي خلاص اشتهر وعرفه الناس. الشاهد يقول حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال جابر رضي الله تعالى عنه نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلف في المسير خلف الجيش، دائما يتخلف لا سيما في الليل، يتخلف في المسير خلف الجيش لا سيما في الليل، يخاف ان المشركين يلحقون المسلمين ويقتلون احدا منهم من انفرد او ياخذون ماله او يأخذون، فينفرد عليه الصلاة والسلام وحده احيانا، واحيانا معه بعض الصحابة ينفرد وراء الجيش، ما يمشي الا خلف الجيش. ولهذا حصل مبايعة جابر رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق وهو الرسول لحاله يمشي لحاله، لكنه لحق جابر وجمله عيلة يمشي، الجمل عيلة يمشي انقطع خلاص، قال ما لك يا جابر؟ قال الجمل عيلة يمشي، فأخذ العصا وضربه أو نخسه نخسا فجرى وطار طيران، صار طار طيران حتى سبق الجيوش. الشاهد أنه اشتراه منه، اشتراه كما مضى في غزوة بني المصطلق. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يكون في الساقة يحمي ساقة المسلمين، يزجي يعني يزجر الناقة المنقطعة او يزجر الجمل المنقطع، ويردف الضعيف، يجد واحد يمشي ولكنه منقطع ما يقدر يمشي من رجوله او من ظهره يقول اركب، فيركب خلف الرسول على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام، يزجي الضعيف ويردف الضعيف، يزجي المنقطع الوراني ويردف الضعيف ويدعو للضعيف الذي انقطع برجليه أو انقطعت ناقته، يدعو لهؤلاء وهؤلاء. هكذا القائد ينبغي أن يكون هكذا رحيما رؤوفا، يمشي خلف المسلمين هو ورفقة معه، وينظر أحوال الجيش ماذا فعل، هذا منقطعة وهذا يمشي على رجوله أيضا وتعب وهذا كذا، فينظر إلى المنقطعة يعطيه ناقة غيرها، أو ينظر مثلا التعبان يركبه ناقة أو يردفه إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت والمشقة تشق عليه عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو لطيف بالمؤمنين رؤوف بهم، فإذا جاء من غزوة صار هو الأخير، حتى لو جت الجيوش وجدت الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه اثنين ثلاثة، معه أم اثنين أو ثلاثة، ودائما ما ينفرد يصير معه اثنين وثلاثة. مرنا في المغافي بعد الغزوات أنه ينفرد معه، انفرد معه أبو طلحة مرة، وانفرد معه جابر مرة، وانفرد معه أبو بكر الصديق مرة، وانفرد معه المغيرة بن شعبة وتوضأ الحاله، وذهب معه المغيرة حتى توضأ وانتهى وأتى إلى الصلاة ووجدهم قد صلوا ركعة، فقضى الركعة الثانية وقال لا يمكن أن نبي، كل نبي لازم يصلي خلف رجل من أمته، فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، يقال إنها في غزوة تبوك لما أتى وقد فاته ركعة، خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال بلال يا عبد الرحمن بن عوف تقدم صل، فقال نعم أقم، فأقام وصلى، لما صلى ركعة وإلى الرسول يتوضأ مع المغيرة بن شعبة، أتى وجدهم قد صلوا ركعة، فألحق عليه السجاء بركعة ثانية، فعظم ذلك على المسلمين، فقال لا تهتموا ولا تعظموا، لا بد ما فيه نبي من الأنبياء اللي يصلي خلف رجل من أمته، وهكذا كان. فشاهد أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم، لا يريد أن أحد من الجيش يتخلف، يمكن يلحق جيوش من العدو ويأخذون المتخلف منهم يقتلونه أو يعيثون في الجيوش المتأخرة، وهو اللي يصير هو الآخر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب على ما يقاتل المشركون. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب على ماذا يقاتل الناس؟ يقاتلون على أي شيء؟ ليش يقاتلون الناس؟ الكفار نقاتلهم ليش؟ واليهود والنصارى نقاتلهم ليش؟ على ماذا نقاتل الناس؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا المشكلة، حق لا إله إلا الله وشو حق لا إله؟ قيودها السبعة، لازم تمشي تمثل وتعمل بقيودها السبعة، فإذا اختل قيد من قيودها ما نفعتك لا إله إلا الله، لو تلهج بها الليل والنهار تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنت تشرك وتطلب المدد أو تدعو فلان وفلان لقلب نفع أو تفريج كرب، ما نفعتك لا إله إلا الله. لابد حقها، وحقها قيود سبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، القبول لا إله إلا الله. فإذا فضلت أشياء على لا إله ما نفعتك لا إله الله، فضلت هواك، فضلت شهواتك، فضلت طلب الدنيا، فضلت حاجة من الحاجات ما نفعتك لا إله إلا الله. المنافقون يقاتلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويغزون معه ويصلون معه ويصومون معه ويقولون لا إله إلا الله، ما نفعتهم، صاروا في الدرك الأسفل من جهنم، نعوذ بالله، في الطبقة الأخيرة من جهنم. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، أمره الله بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يسلموا، حتى يدخلوا الإسلام. فإذا قالوا لا إله إلا الله بمعنى أن الشهادة اكتفينا بلا إله عن شهادة أن محمد رسول الله، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله دخل الإسلام خلاص، ومحمد رسول الله تدخل ضمنا من قيود لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوها قالوا لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله دخل الإسلام وعصم الدماء وعصم دمه وماله إلا بحق لا إله إلا الله. ما هو حقها؟ أن يؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام إذا استطاع، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يبر والديه، وأن يفعل ما يفعل المسلمون، هذا حقوق لا إله إلا الله. ويدخل ضمنا أشهد أن محمد رسول الله، لأنهم باب الاكتفاء، إذا قال لا إله إلا الله دخل ضمنا أن محمد رسول الله، ما في حاجة تقول أن محمد رسول الله ولا تقول لا إله إلا الله محمد، ما في حاجة. إذا قلت لا إله إلا الله فمحمد رسول الله تدخل ضمنا، تدخل ضمن من باب الاكتفاء، لأن عند العرب باب يسمى باب الاكتفاء، من قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحرة، يعني والبرد تقينا حتى البرد، لكن باب الاكتفاء والاختصار هكذا جاء القرآن بلغة العرب الفصحى. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومحمد رسول الله تدخل ضمنا، لابد من محمد، لابد من شهادة أن محمد رسول الله، لكنها إذا قال لا إله إلا الله كفى، كفى ودخل الإسلام. ولهذا قال في رواية، ما في بعض الروايات لمعاذ بن جبل: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فأخبرهم أن عليهم صلوات، فإذا فعلوا الصلوات أخبرهم أن عليهم في صدقاتهم كذا وكذا إلى آخره. فلا إله، فأن محمد رسول الله تدخل ضمن لا إله إلا الله، لأنه لابد منها، لأن الإسلام لا يمكن إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله. إذا أتى بالشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله، لابد يقول وأشهد أن محمد رسول الله. فإن قال لا إله إلا الله فقط فلا حاجة يقول محمد رسول الله، كما يقول الناس اليوم لا إله إلا الله ثم محمد رسول الله. إذا ما قلت عندهم أنك تكفر، ليه ما تقول محمد؟ أنت ما تحب الرسول. طيب نقول لا إله الله، تعال يدخل ضمنا، رسول الله يدخل ضمنا عليه الصلاة والسلام، لا إله الله تدخل ضمنا مع ضمن لا إله إلا الله. فالرسول قال: أصموا مني دماءهم وأمام إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله. أين حقها؟ فروع الإسلام وأصول الإسلام وما ينبغي على المسلم المسلم كله يدخل ضمن حقوق لا إله إلا الله، ولا ما تنفعك لو تلحق بها الليل والنهار ما نفعك. نعم. وحسابهم على الله، يعني عصموا مني دماءهم وعصموا مني أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولهذا لما أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجيوش بعد موت الرسول أن تقاتل الذين ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، عارضه عمر، كيف يا أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالوا لا إله إلا الله لكن منعوا الزكاة، وين لا إله إلا الله؟ وين معاني الله؟ وين قيود لا إله إلا الله؟ إذا منعوا الزكاة لا يعطونها، أين قيود لا إله؟ وين؟ وين قيد لا إله؟ وين حق لا إله إلا يا عمر؟ يقول حتى فتح الله صدري للقتال، لقتال المرتدين الذين يقولون لا إله إلا الله. فقاتلهم أبو بكر، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى الرسول، أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول، حتى لو قالوا لا إله إلا الله لو قاتلنهم عليه. الشاهد أن حق لا إله إلا الله متفرع فروع الإسلام، فإذا فعل فروع الإسلام أدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام إذا استطاع وفعل ما على المسلمين فعل المسلمين وأدى قيود لا إله إلا الله ولم ينقضها بناقض من النواقض، فهو المسلم ويحرم ماله ودمه على المسلمين إلا بحق لا إله إلا الله وحسابهم على الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يقول الإمام داود مؤكدا لما سبق، يقول حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا، هنا يشهدوا، والشهادة لابد من شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماهم والهم وحسابهم على الله. أما إذا قال لا إله إلا الله كفى، دخل محمد رسول الله ضمنا. أما الشهادة فلازم إذا شهدت أن لا إله إلا الله تشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، ويؤدي الصلوات ويؤدي الزكاة ويحج البيت لمن استطاع ويصومها الصيام كاليوم ما فرض. حينما قال هذا الحديث الصوم ما فرض، فرض الصوم لسنة 2 من الهجرة. الشاهد أنه الرسول وضح لنا هنا من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله وأدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع فهو المسلم، له ما على المسلمين وعليه ما على المسلمين، إلا إن نقضها، نقض لا إله إلا الله بشرك. أما مثلا دعا غير الله أو طلب المدد من غير الله أو دعا ضريح أو دعا قبر أو عبد شيخ طريقة أو صار معتزلي أو أنكر صفة من صفات رب العالمين، فإنه يكفر حينئذ ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ما أدى حقها. حق لا إله إلا الله أن تستقيم على الطريقة اللي مشى عليها الرسول وصحابته عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأن يستقبلوا قبلتنا، يعني لا يستقبلوا بيت المقدس مثل اليهود والنصارى، وأن يأكلوا ذبيحتنا أيضا، يأكلوا الذبيحة ما يحرم ذبيحة المسلمين، حينئذ يكونوا مسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. بمعنى يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري، يقال إنه من قبيلة مهرة، ويقال المهري يعني هو شخصيته لقبه. قال حدثنا أبو وهب عبد الله قال عن يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك، بمعنى الحديث الأول أن من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وأدى الزكاة وصلى الصلوات وصام رمضان وحج البيت حرم ماله ودمه إلا إذا نقض. إذا نقض لا إله إلا الله فإنه حل دمه يصير مرتد ويحل دمه وماله للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا عيال بن عبي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى القرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلنا فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي العلي الصفار قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي ظبيان واسمه حسين بن جندب ابن الحارث من الطبقة الثانية قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب الرسول وحب أبي زيد بن حارثة يحب الرسول ويحب أسامة ويحب أيمن أيضا قال حد قال أسامة رضي الله عنه غزونا مع غزونا سرية أرسلنا الرسول سرية إلى قوم من المشركين فلما وصلناهم صرنا نقتل من نقتل ونأخذ من نأخذ ووجدت شخصا هارب فلما وصلت إليه قال لا إله إلا الله فعلوت بالسيف وضربته وقتلته ثم رجعنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرناه بذلك فغضب غضبا شديدا قتلته بعد ما قال لا إله يا أسامة يقول لا إله الله وتقتله يا أسامة يقول لا إله إلا الله وتقتله قال يا رسول الله قال هذه واذا بالسيف لما رأى السيف لما رأى بريق السيف وصل إليه رأى قال لا إله إلا الله تعوذا من السيف قال هل لا شققت عن قلبه انظر هل لا شققت عن قلبه حتى ترى هل قالها لواذا ولا قالها إسلام قتلته بعد ما قال لا إله يقول أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم لأنه يلومني ويكررها يقول لا إله إلا الله يتلفظ بلا إله إلا الله وتروح تقتله آخر كلمة قالها وتقتله ليه قتلته تقول كذا وتقول كذا يقول فما زال يوبخني ويلومني حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك الساعة أني بعد هذا التوبيخ وهذا اللوم أني أسلمت لأن التوبيخ هذا جرح قلبي جرحا ولا سيما من صفوة الخلق هل شققت عن قلبه لترى ما في قلبه هل قالها لواذن بالسيف أم قالها صدقا ونية يريد الإسلام فإذا كان قالها صدقا ونية وقال لا إله إلا الله دخل الجنة لا ما لك وله ليش تقتله ادع ما دام قال لا إله إلا الله ائته فإنه أسلم خلاص دخل الإسلام انضمه إلى الإسلام المسلمين وانظر ماذا يفعل بعد ذلك فإن استمر على لا إله إلا الله واستمر على حقوقها فهو المسلم وإن نكث بعد ذلك لك أن تقتله إذا ارتد أو نكث لكن يقول لا إله تقتله هذا ما يمكن ألا شققت عن قلبه ما حد يشك عن قلب أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابو حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجع البغلاني قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي عن عبيد الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال عن المقداد بن الأسود, المقداد بن الأسود أنه غزا مع سرية من السرايا فقطعت يده, واحد من المشركين قطع يده, فلما سل سيفه ولحقه بيقتله لاذى وقال أسلمت لله, لاذى بشجرة وقال أسلمت لله رب العالمين, أسلمت لله رب العالمين, يعني لا تقتلني أسلمت لله رب العالمين, لكنه قتله. فلما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر قال يا رسول الله إن لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي ولكن وهرب, ولما هرب لاذى بشجرة من الشجر, ولما رأى بريق السيف وصل إليه قال أسلمت لله رب العالمين, هل أقتله؟ قال لا تقتله. المقداد ما قتله, اللي قتله أسامة بن زيد, قصة أسامة تقدمت, لكن المقداد لما قال أسلمت لله رب العالمين تركه, ما قتله. فلما أتوا إلى الرسول الجيش جاء المقداد قال رسول الله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا, رجل من المشركين تقابلت أنا وهو بالسيوف فقطع يدي ولكنه هرب مني, لما رأى السيف سللته وأريد أن أضربه به هرب ولذ بشجرة, ثم وصلته وأردت أن أضربه قال أسلمت لله رب العالمين, قال أقتله يا رسول الله, قال لا تقتله, كيف يقطع يدي وأتركه حي؟ ما يمكن, قطع يدي نزلت اليد, يدي نزلت في الأرض ما هي معي يدي, فكيف أتركه؟ قال إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول لا إله أسلمت لله بمنزلتك في السجود. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل, قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين, قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى ناراهما. قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود, لا سيما إذا كان بين المشركين, المسلم يدريه من هذا مسلم, أنت بوسط الكفار وتقاتل مع الكفار, طالع أن تقاتل مع الكفار يدرين أنك مسلم, حتى لو صليت وصمت وسجدت يدرين أنك مسلم, أنت الذي أذنبت وأنت الذي أعطيت دمك للمسلمين ويجدرين أنت بين الكفار الحين وقتلت أو يظنك المسلمون أنك مشرك لكن هو مسلم. لهذا سيأتي السبب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام, يقول أبو داود حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل قال حدثنا عن قيس بن حازم بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال قول جرير بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سرية إلى خثعم, خثعم فيهم مسلمون وفيهم مشركون, فيهم مسلمون وفيهم مشركون, فالسرية ما تدري منه المسلم من المشرك, لكن المسلم اعتصموا بالسجود, قاموا كبروا وصلوا, صلوا يصلون اعتصموا بالسجود فقتلهم المسلمون لأنهم ما علموا أنهم مسلمين, سجدوا السجود لأي هذا, هم مسلم أسلموا هم ما أسلموا, المهم أخذهم السيف صار السيف في رقاب صاروا يقتلون. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين, انظر أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين, لاحظ الناس اليوم غالب المسلمين عند المشركين, أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين, وقال لا تراءى ناراهما, نارك هنا أنت تأجج النار هنا والمشرك يأجج النار هنا, أنت ترى ناره هنا ذلك, هذا بريء منك أيضا, لا تراءى ناراهما, لا يمكن أن يكون نارك عند مشرك أو نار مشرك عندك أنت تراه وهو يراك, لا يمكن هذا, الرسول تبرع من هذا, أنا بريء من مسلم بات بين أظهر المشركين, لازم من الهجرة, إذا استطعت أن تهاجر لازم من الهجرة إلى بلاد الإسلام وتترك قول أنا مسلم وعندي مسلمين هذا ما ينفع, لازم تهاجر إلى البلاد المسلمة إلا إذا كنت ما تستطيع, ما عندك مال يؤديك إلى المسلمين ولا عندك دلالة تعرف الطريق تعرف الطريق وتدل الطريق وتفهم الطرق ما عندك لا هذا ولا هذا فقد يعذر. حذر الله تعالى حل المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا عندهم مال حيلة يركبون أو سيارات يهاجرون إلى بلاد الإسلام ولا يهتدون الطرق أيضا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله، وعسى حقيقة عند الله تعالى، عسى وعد من الله حقيقي، فعسى الله أن يعفو عنهم، فهؤلاء هم اللي عذرهم الله. وما عدا هذا إنسان غني وإنسان يعرف الطرق وإنسان عنده سيارات وإنسان يستطيع يركب الطائرة إلى بلاد المسلمين ويجلس في بلاد المشركين، الرسول بريء منه. نعم. يقول إن جرير بن عبد الله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قتل من اعتصم بالسجود وهو مسلم، أمر لهم بنصف العقل. ما هو نصف العقل؟ يعني نصف الدية. أمر لهم بنصف الدية، كل واحد يعطى نصف ديته، لأنه هو اللي غر بنفسه. ليش تجلس بين أظهر المشركين؟ ليش حتى قتلك المسلمون؟ ليش تجلس بين أظهرهم؟ نعم. قال أبو داود رواه الشيب ومعمر وخالد واسطي وجماعة لم يذكروا جرير. يقول أبو داود رحمه الله رواه هشيم بن بشير الواسطي وخالد الواسطي وجماعة كثيرة من الحفاظ لم يذكروا جريرا، يعني ما قالوا الحديث عن جرير، يعني أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في التولي يوم الزحف. قال رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن إكرمة عن ابن عباس قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200. قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. يقول أبو داود رحمه الله باب التولي يوم الزحف وأنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، الإشراك بالله وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وفرار يوم الزحف، هذا كبيرة من الكبائر المعدودة، كبائر الذنوب الكبرى التي لا تغفر إلا بالتوبة منها أو تحت عفو الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا وإن شاء عذب عليها. هذه من الكبائر السبع، الفرار يوم الزحف، يعني زحفت الجيوش، الجيش المسلمين زحف على جيش المشركين والمشركين زحف جيشهم ويهرب هو. ليش؟ لأنك إذا هربت قد يراك واحد ضعيف العقل أو جبان يراك يفر، ثم يراك الثاني يفر، يراك الثاني يقلدك الناس، فهذا أعوذ بالله جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. يجب على المسلمين يصبروا ويصابروا حتى لو كانوا قلة والكفار كثيرون، اصبروا وصابروا حتى لو كنتم قلة والكفار كثير، فالنصر بيد الله تعالى وتقدس، ليس بالكثرة ولا بكثرة العدد ولا العدد، وإنما النصر بيد الله تعالى وتقدس، ينصر من يشاء بغير عدة ولا عدد، لأن الإيمان هو النصر، الإيمان الحقيقي والإسلام الحقيقي هو اللي ينصر الله به المسلمون، إذا صدقوا مع الله صدق الله معهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك قال عن جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن خريت قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس. نعم، عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لم نزلت آية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين. يقول ابن عباس إن الآية نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فشق هذا على المسلمين. كيف 20 يغلبوا 200 على الواحد بعشرة؟ هذا شق على المسلمين، فخفف الله عنهم العدد وتعالى وتقدس رحمة بهم ومنة عليهم، فخففه بأن 100 تغلب 200 والألف تغلب 2000، يعني الواحد باثنين. لكن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما خفف العدد خفف الصبر، صار الصبر قليل، يعني ان الصبر من الجيوش قليلة. ليش؟ لان العدد خفف، فواحد باثنين والف بالفين معناها ان ما الواحد باثنين ما في شك ان ينتصروا، لكن الله خفف فخفف النصر، لما خفف العدد خفف النصر عن المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن ابي زياد قال ان عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثه قال ان عبد الله بن عمر حدثه انه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة ونتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقلنا، فقال: إنا فئة المسلمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان صغيرا ذلك اليوم. يقول: خرجنا سرية مع جيش من المسلمين. يقول: فلما التقى الجيشان حصنا، أنا وكم نفر معي، 4 أنفار و5 أنفار، حصنا يعني لذنا، تحيزنا قليلا إلى هنا. ثم لما رأينا أن تحيزنا أيقنا أننا بؤنا بغضب الله، وأننا بؤنا بالكبيرة التي مع فرار من الزحف، وأننا كذا وأننا، فتشاورنا ماذا نصنع. إحنا الحين خلاص فعلنا ما فعلنا، لكن ماذا نصنع؟ قال: فتشاورنا أن ندخل المدينة ونعرض أنفسنا على الرسول، فإن كان لنا توبة فالحمد لله، وإن كان ما لنا توبة يشوف لنا طريقه، أو حنا نشوف لأنفسنا طريقه. هذا كلام بن عمر، والصحابة اللي معه 4 أو 5 أنفار هم اللي حاصوا، الجيش باقي كما هو، لكن إن هؤلاء من الشيطان، زلة من الشيطان، أو إن هناك غرض شرعي. ولهذا عذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الكرارون، يعني العكارون، يعني الكرارون، العكارون الكرارون، يعني أنتم كررتم لأجل كذا وكذا. الشاهد يقول ابن عمر رضي الله تعالى: فأتينا المدينة وجلسنا وقلنا: لا، لازم نعترض للرسول ونخبره بما فعلنا، ويحكم بما شاء، يحكم بنا بما أراد. يقول: فتعرضنا له عليه الصلاة والسلام حينما خرج من بيت عائشة ليصلي الفجر بالناس، فتعرضنا له وقلنا: يا رسول الله، احنا فعلنا كذا، ونحن احنا فررنا من الزحف فررنا. فقال: لا، انتم ما فررتم، انتم العكارون، يعني الكرارون، انتم العكارون، يعني لكم الاجر، لكم اجر في فراركم هذا، انتم الكرارون، العكارون يعني الكرارون. قال ابن عمر: فدنونا منه عليه الصلاة والسلام وقبلنا يده، كلنا قبلنا يده عليه الصلاة والسلام حيث قال لنا هذه الكلمة التي شلعت صدورنا وشرحت صدورنا وملأت قلوبنا سرورا. أولنا حسبنا سوينا جريمة وسوينا كبيرة من كبائر الذنوب، والآن الحمد لله صرنا كرارين وصرنا مع المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود ابن أبي هند قال عن أبي نظرة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو نظرة اسمه عمران بن حصين، عمران اسمه نصر بن عمران، أبو نظرة اسمه نصر بن عمران، عن قال عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولي يومئذ دبره. يقول أبي سعيد الخدري يقول نزل قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. متحرف لقتال يعني أنه بقاتل فئة أخرى، أتى من القوم أو الجيوش هذه إلى فئة أخرى بقاتلها، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أخرى يريد أن يلحق بالفئة هذه. أما ميمنة المسلمين أو ميسرة الجيوش، أما ميمنة الجيوش أو ميسرتها، فأما متحرفا للميمنة أو متحيزا لفئة أخرى يلحق بها سرية من السرايا أرسلت ليلحق بها يكثرها، أو أنه منحرف ليقاتل أمة أخرى، وإلا فقد باع بالغضب. إذا لم يكن هناك منحرفا متحرفا لقتال ولا متحيزا لفئة فقد باع بالكبيرة نعوذ بالله، لأن من يفر الفرار يوم الزحف من الكبائر. نعم. باب في الأسير يكره على الكفر. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برقة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا، فجلس مخمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيخفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الإكراه على الكفر، يعني من أكره على الكفر هل يكون كافرا أو أنه إذا أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان قد يعفى عنه كما فعل عمار رضي الله عنه، يكره على الكفر لكن القلب مطمئن بالإيمان فهل يعذر بهذا؟ عذر الله عمار بن ياسر رضي الله عنه لما وافقهم على الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، ونزلت آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا معذور له. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وهم المستضعفين بمكة ممن أسلموا قديما، وهو عمار وعبد الله بن فهيرة وبلال، وعذبوا عذابا شديدا حتى إن بلال رضي الله عنه توضع صخرة أحر من الجمر على بطنه هو عريان، يأتي أمية بن خلف هو سيده هو مولاه هو عبد لأمية بن خلف فيطحه على ظهره ويأتي بالصخرة وضعه على بطنه قل كفرت بمحمد، قال أحد حتى نجاه الله واشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واعتقه، لما اعتقه نجا وصار خير الصحابة من خيار الصحابة رضي الله تعالى وأرضاه. فالشاهد عمار ووالديه اثنين وبلال وعميرة عبد عبيد الله بن فهيرة عامر بن فهيرة كثير منهم 7 أو 8 كانوا من المستضعفين، وخباب بن الأرد يقول خباب أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة وهو بظل الكعبة في المغرب، ظل الكعبة هنا في المغرب يعني مستقبلا الشام، مستقبل هناك الشام في ظلها في المغرب في العصر، فقلنا له كذا وكذا إن نلقى من قريش كذا وإن نلقى من قريش كذا، فهو متوسد رداءه عليه الصلاة والسلام، قال فغضب واستقعد وقال إن من كان قبلكم يضرب بالسيف على هامته حتى ينزل من بين رجليه ويمشط بالأمشاط الحديد المنشار اللي ينشر به الخشب ينشر من رأسه حتى ينزل ما يصده ذلك عن دينه، أنتم ما يشاكم أنتم صخرة ولا حاجة ولا توبيخ ولا هذول ينشروا بمنشار الحديد مثل الخشب اللي ينشر رأسه حتى ينزل المنشار والسيف يضرب به حتى ينزل وهذا ما يصده عن دينه، أنتم مش اللي جاء ما جاكم شيء إلى الحين اصبروا فوالله لا يتمنى هذا الدين ولا يتمنى هذا الأمر. ولئن تسير الراكب يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. يخاف الله ويخاف ثم يخاف الذئب على غنم بس, وإلا ما يخافش. حصل هذا كله, حصل لها لما فتحت الفتوحات صار من الشرق إلى الغرب تسير الراكب من الشرق إلى الغرب. لا يخاف إلا الله تعالى وتقدس. نعم. ولكنكم تعجلون, ولكنكم تعجلون يعني تريد أن أدعو لكم, يقول ادعو لنا يخفوا لنا ويكف عنا. قال أنتم تعجلون ليش أدعو, فخذوا الأجر مثل ما أخذ الأجر من قبلكم من أتباع الأنبياء. نعم. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على